السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول أول مبشر بالإسلام على ظهر الأرض، الشاب الذي انتقل من حياة الطرف إلى حياة الشرف. هذا الشاب هو مصعب ابن عمير، كان وسيم الطلعة، رقيق الحاشية رضي الله عنهم، يعني كان لي صحبة عالية جدا بيحبوه، والناس كلها بتحب تقرب من مصعب. وافر النعمة، يعني هو من أسرة مترفة العيش. مضى الفتى ذات يوم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. طبعا الأرقم ده احنا اتكلمنا عنه إن هو كان صحابي، كانت الدار بتاعته مقرها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وده يعني يقول لك قد ايه ان الصحابة كان دايما بيركزوا ان هم يعملوا حاجة لدينهم، حاجة للخير، حاجة لنفع المجتمع المسلم. فسبحان الله ان بسبب الصدق الله سبحانه وتعالى ييسر طاعة على الناس. هو كان عاوز يعمل حاجة، طب يا ترى المسلمين هيعودوا فين؟ فهو سبحان الله وفر ليهم هذه الدار، وكانت في حي الصفا، عائلة وقبيلة أبي جهل بن هشام، خاصة يعني منطقة الحي اللي ساكن فيه ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الرسالة. كأن هذا الاختيار كان اختيار جيد جدا، لأن الناس النهاردة لو يقولك محمد بيجتمع مع أصحابه وما زالوا يختبئون، هيبحثوا فين؟ ممكن يدوروا بقى ناحية الكعبة، ناحية مش عارف في بيوت المسلمين، بيوت حد مشهور من البيوت اللي أهل الاستقامة. أما إن ممكن يكون الموضوع في جنينة أو حديقة أو بيت أو ضيافة مكان لواحد معروف عنه الأسرة بتاعته إن هي مش ملتزمة، ده بيكون صعب شوية إن هم يبحثوا في المكان ده. لذلك دار الأرقم لم تكتشف طول فترة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في بدايات الوقت المكي. يعني مضى في يوم من الأيام مصعب بن عمير للمكان ده، وسبحان الله لما دخل، طبعا الناس الصحابة كلهم عارفينه وعارفين سمته، استغربوا يعني مين اللي يدخل في الوقت ده ومصعب بن عمير اللي جاي. ياه، دي بتكون سبحان الله لحظة مدهشة، لحظة مليئة بالفرح والسرور، انك تكون عارف ان فلان ده بعيد خالص وبعيد عن اهل الاستقامة يجي في الوقت ده. لا اكيد ده حاجة بتخلي الانسان يكون مبسوط جدا. وده سبحان الله كانت الولادة الحقيقية لمصعب بن عمير، لأن مش كل إنسان موجود مولود، ليس كل إنسان موجود فهو مولود. الولادة الحقيقية هي يوم أن عرفت ويوم أن استقمت، هي دي الولادة الحقيقية، ليس الولادة يوم أن أتيت إلى الدنيا. فالكل بيأتي، يعني حتى عزكم الله الحيوانات بتيجي، لكن اليوم الحقيقي اللي بتكون فيه تولدت، في أيام كده تحس إنك تولدت فيها، زي يوم الحج كده، رجعك يوم ولدته أمه، فأنت راجع خلاص ولادة حقيقية، ولادة جديدة. دخل مصعب بن عمير على استحياء وحي القوم بأنس ووداع، ثم جلس حيث انتهى به المجلس. طبعا الكل تعلقت بهم بمصعب، أبصار القوم كله بيتفرج عليه، محدش مصدق. سبحان الله، ليه مش مصدقين؟ يعني ايه اللي يخلي الصحابة ما يصدقوش ان واحد زي مصعب يستقيم؟ لان مصعب محاط بهالة من القيود، مش بسهولة خالص ان انسان يتخلى عنها. لكن مصعب كان بدأ يشعر ان اللذة، لا في حاجة هو فائدها، لذة الجسد معاه، لذة الشم ما شاء الله بيحط احسن العطور، لذة البصر، خلاص الكل بيتمنى ان هو يبص لهم ولا مصعب يبص له. ففي لذات كتيره جدا، مدلل، لذه الاكل، لذه الشرب، لذه الارتحال والسفر، لذه الصحبه، ما هو مصعب بن عمير مين هيصاحبه يعني؟ أكيد كان خالد بن الوليد في الجاهلية كان صاحبه، وعكرمة بن أبي جهل كان صاحبه، عيلة القوم طبعا. ده راجل بيدخل دار الندوة، فأكيد يعني معاه تليفونات الناس الكبيرة قوي دي. فهو هيخاطب إيه ويحتك بمين؟ باللي شبهه. فهو من الملأ، وهو من ذروة الملأ، فأكيد يعني مش أي حد. فهل واحد يجي في الوقت ده يدخل؟ يعني هو مصعب كأنه جاي يقول للصحابة أنتم مستغربين ليه؟ أنا في حاجة بدور عليها، في حاجة ما لقيتهاش. كل دول بيغزوا الظاهر، لكن مين اللي هيغذي الجوهر؟ مين اللي هيغذي الباطن اللي عندي؟ مش لاقي حد يغذي، سبحان الله. فهو بيبحث عن تغذية الروح، بيبحث عن تغذية القلب، هو مش لاقي السعادة في الحاجات اللي هو بحث فيها. ممكن يكون في لذة وقتية، لأن الفرق بين اللذة والسعادة إن السعادة مستمرة، أما اللذة مؤقتة. أكبر لذة وأشهر لذة وأعلى لذة عند البشرية إيه هي؟ إيه أعلى لذة كلذات يعني؟ إيه أعلى لذة ممكن الإنسان يعني يكون مستمتع بيها وحس يعني إن هي لذة عالية أوي أوي أوي أوي؟ هي لذة قضاء الشهوة، لذة قضاء الشهوة. هذه اللذة كم تأخذ من الوقت؟ هذه اللذة تأخذ من الوقت قد إيه؟ وقت قد كثير ولا وقت قليل؟ تأخذ وقت قليل، وقت قليل، سبحان الله. فهي لحظية، مجرد ما الإنسان بيقضي شهوته ربما لا يقبل على أنه يحاول يقضيها تاني في إلا بعد وقت معين. الشاهد يعني أن دي لذة وأعلى لذة ومدتها قليلة. لذة الأكل برضو في الأخير خالص، أنت أكلت أحلى أكل في الدنيا، تقعد قد إيه يعني؟ نص ساعة. طيب وبعدين ممكن بقى عاوز تدخل الحمام وبطني وجعاني ومش قادر، ومش قادر أصلي وعاوز أريح وبتاع. فسبحان الله، فلذة الدنيا أو اللذات دايما يتبعها ألم ويتبعها تعب. حتى لذة قضاء الشهوة يحصل فيها مدان كده بعد كده. فحتى في اللذات دي اللذات دي يكون في تعب، لكن السعادة لا، السعادة لا يتبعها ألم. تاني حاجة إن اللذة بتنسى لكن السعادة لا تنسى، بمعنى دائما الاستحضار، ودائما الإنسان عم يتذكرها لا يذكر التعب الذي كان فيها، سبحان الله. تلاقي مثلا أيام الاعتكاف وأيام العمرة وأيام الحج كان في ضغط وفي إرهاق، بس يقولك متعة، يا كانت حاجة يعني، والفرح موجود. لكن سبحان الله اللذة عما بتقضى في الحرام أول ما بتذكرها بيلاقي نفسه متعكنن، ويقول لك متعة يا أخي، إيه رأيك نعملها تاني؟ لا، بيقوم متضايق. لكن دايما السعادة سبحان الله بتجمع بين اللذة شعور بها والاستمرارية ثم الأجر. فهو مصعب رضي الله عنه كان بيبحث بقى عن اللذة الداخلية مش اللذة الخارجية وخلاص. لما دخل هما كانوا يتمنوا ان الله سبحانه وتعالى يهدي امثال مصعب. ليه؟ لان مصعب اللي زيه بيلتزم واللي زيه بيستقيم بيبعت رساله، صح؟ ايه هي الرساله اللي ممكن انا استفيدها لو شخص زي مصعب ده التزم؟ اول حاجه ان هو بيكون قدوه. جميل، قدوه لمن؟ قدوه كتير جدا من الشباب اللي بيقولك انا معطلني بنت، انا معطلني اللي انا في الفلوس، انا معطلني اللي انا ايه لبسي ومش عارف ايه، انا اللي معطلني، انا اللي معطلني، انا اللي معطلني. لا، بتيجي عم الناس الشخصيات العالية ديت عم بتاخد قرار الاستقامة، يقول لك ايه انت، ايه يعني ايه اللي منعك يعني عربيتك وحاسس انها قاعدة مال تخرج كده؟ حبيب قلبي عربيتك ديت يعني. انا فاكر في يوم الايام يعني احنا شوية المنطقة اللي احنا فيها ممكن تكون يعني مرتفعة شوية عن بعض المناطق اللي حولها يعني. انا فاكر في يوم من الايام ان في دروس صور من حتى الصحابة، فكان معظم الحضور شباب جامعة وثانوي. فاكر ان في شباب مرة قعدت معاهم بعد فترة من الاستقامة وكده، فكنت بقول يعني انت ايه اكتر حاجة دفعتك لطريق الاستقامة؟ فكتير اسمع ان يقول انا لما جيت لقيت ناس كتير جدا من اللي انا عارفهم يعني في المجتمع، ان هم من ايه، ناس من رواد المجتمع يعني، ومن الشباب اللي واخد حظه، عائلات وماديات ومهن بقى وحاجات ضخمة يعني. بقول فلقيتهم قاعدين عادي جدا وفي غاية الهدوء النفسي، وقاعد بيبتسم وماسك مصحفه وبتاع. فحسيت ان هو الراجل ده ملك الدنيا بناصيتها وفي الاخر خالص جاي هنا، جاي هنا ليه؟ ده انا احيانا في ناس بتطلع من هنا عشان يعملوا زيه، طب ايه اللي خلاه يسيب بره ويجي هنا؟ فيقول الناس ديت وصلوا لي مفهوم، هو ده اللي انا كنت عاوز احط عليه 3 4 خطوط، يعني ان هم فضحوا الدنيا قدامنا. يعني جايين يقولوا لنا يا جماعه احنا جايين لكم الدنيا، يعني الحاجات اللي معانا دي كلها، لا في حاجه هنا انت هتاخدها، الحاجات اللي معانا دي كلها مش هتديها لك، فلو انت هتسيب الحاجه دي عشان تجيب الحاجات دي كلها صدقني مش هتحصلها، لان انا جاي بقول لك اهو، عارفين كده واحد يقول لك انا جاي لك من المستقبل، ففي ناس كده بيقول لك انا جاي لك من بكره، فده جاي من بكره بيقول لك بص انا معايا فلوس توزنك وتوزن الاسره اللي انت ايه ساكن فيها، ومعايا بفضل الله العربيات ديت، انا ببقى محتار بدخل كده الايه الجراج اخد اي عربيه كده من عندك، عربيه اخواتي وعربيه والدي وبتاع، عربيات كلها وكلها عربيات ماركات و و و الكلام ده كله. فبيقول له كل الكلام ده، كل الكلام ده انا في حاجه ما لقيتهاش فيه، الحاجه دي لقيتها في المكان ده، لقيتها في الاستقامه، لقيتها في طريقه ربنا، فيا ابن الحلال ما تسيبش طريق ربنا عشان تجيب الحاجات دي، لان الحاجات دي كلها هتاخدك ومش هتديها لك، وان الدنيا بتغر وتضر وتمر، هي بتغرك في البدايه وبعدين تضرك وبعدين تسيبك وتمشي، الاخره مش كده وطريق الاستقامه مش كده. وذلك في شباب كتير جدا بيتقطع من جوه وهو مش فاهم سر التقطيع ده ايه. سر التقطيع اللي انا بقوله لك دلوقتي، سر التقطيع اللي قطع مصعب، لان مصعب كان عارف، في واحد يقول لك انا مش فاهمني، وفي واحد يقول لك محدش حاسس بيا، مريتوا على ناس قبل كده حد قال لك انا مش حاسس بيا، محدش حاسس بيا؟ الناس الكبيره دي بقى الغنيه الثريه اللي معاهم فلوس الماديات الفلل الكلام ده، الناس دي بيكون عندهم ازمه ما داخليه، اقول لك محدش فاهمني، محدش حاسس بيا، كلهم بيتعاملوا مع فلان الثري، محدش بيتعامل معايا الانسان، محدش بيتعامل معايا اللي ليه احتياجات وليه متطلبات، وهتلاقوها في البنات الغنية قوي، الموضوع ده منتشر جدا جدا عندهم. وزيك اول ما حد بس يديهم الشعور ان هو بيسمع منهم هتلاقيهم بدأوا ايه يتكلموا بقى، لان هو بيبقى تايه حيران له اصحاب، حيران له اصحاب، نسأل الله السلامة. انطلق اول ما دخل هذا الشاب على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، انطلق وهو قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم بقى في ذكر الجنة والنار، كان يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار فكأنها رأي عين. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقى لأنت تخيل النبي صلى الله عليه وسلم عم بيذكر الجنة والنار، مش يعني أنت أحيانا ممكن تسمع سلسلة الجنة الواحد تقول يا أنا حبيت قوي الجنة، واحد سمعت له سلسلة النار فقلت يا الراجل ده حببني قوي اللي أنا أبعد عن النار، فما بالك إذا كان المتحدث هو محمد صلى الله عليه وسلم، أي رقي سيتحدث به؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه دايما مجالس أخروية تذكر الدار الآخرة وتذكر المستقبل، فكأنها رأي عين كما كان يقول حنظلة رضي الله عنه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم خلص المجلس بتاعه بعد ما ذكر بالجنة وذكر بالنار، ما إن فرغ صلى الله عليه وسلم من الموعظة حتى وقف الفتى القريشي في هدوء وذنى منه برفق وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الدعوة جايبة نتيجة، والتأثير والتأثر جايبة، هو عارف منين؟ ما في ناس شغالة وفي ناس بيتكلموا، وقيل يعني في بداية كلامه أن في واحد كلمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بسط يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكر. سبحان الله. مصعب يا جماعة من الحاجات الجميلة جدا في شخصيته أنه هو لم يرهق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي زي مصعب ده مشاكله كتير ولا مشاكله عادية؟ يعني اللي زي مصعب ده عم يسلم هتكون مشاكله عادية ولا مشاكله كتير؟ مشاكله كتير قوي صح؟ إيه بقى يا رسول الله، طب يعني هل الإسلام يا رسول الله هيمنعني لأن أحط عطور؟ طب يا رسول الله أنا بحب ألبس ماركات، الإسلام هيعمل لي مشكلة في الموضوع ده؟ طيب انا عندي جاريات كتير وناس بنات كتير جدا بهزر معاهم وكل شوية بقى يا مصعب ومش عارف ايه والكلام ده، فهعمل ايه معاهم؟ رسول الله اصلا انا، طب السكن اللي انا ساكن فيه، طب الطلعه اللي بطلعها، انا بطلع كل شويه مع عكرمه وبنطلع نصطاد والكلام ده، هنعمل ايه؟ لا يا جماعه، جوده القماشه بتريح، يعني الانسان بيكون جودته كويسه بيريح. هو من البدايه عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل يوصلك الى الله، ثم انت بص شكواك الى الله، خلاص هو هيوصلك لربنا، وانت تحل مشكلتك مع ايه؟ تحل بقى مشكلتك مع نفسك، والمشاكل اللي تقابلك تستعين بها بالنبي كاستشارة، ثم في الاخر لازم تبقى عارف ان في دور عليك، مشاكلك بقى حلها. انا هقولك ان الدنيا مش مذمومة، لكن كل ما يبعدك عنه مذموم عن الله سبحانه وتعالى. خلاص بقى انت حط الاطار ده وابني عليه بقى. طب العطور، والله العطور مش مذمومة، لكن لو هتعطلك عن الله خلاص يبقى مذمومة. ازاي تعطلني عن الله؟ ان حضرتك تحط عطور وتمشي في الشارع. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان البنت تعمل كده. يعني الاسلام ما يحبش الانسان يكون نظيف؟ لا، خليك نظيفة وحط نفسك في برميل عطور بس في بيتك وسط محرمك، لكن تطلعي برا لا، في نهي عن كده. فكل واحد بقى اللبس فيه مشكلة في اللبس، لا البس احسن حاجة، البس ما لذ وطاب، اللي نفسك فيه البسه، لكن ما ينفعش ان اللبس ده يكون سبب في بعدك عن الله سبحانه وتعالى، انك تجيبه من مال حرام، او يكون فيه تشبه بالنساء، او او او او. فكل واحد بقى بيحاول يخلص نفسه ايه في الموضوع ده. طبعا مصعب لما اسلم هو عارف كويس جدا ان انت اسلمت، اذن في ضريبة هتدفع في فطبعا كتب اسلامه. في بعض الناس ما بيكونش مستوعب القضية دي، بيكون فاكر ان هو اول ما هيسلم ايه اللي هيحصل له؟ اخبار بقى على مواقع التواصل، ومش عارف على قناة اللات هيبدأ بقى ابو جهل يعمل مداخلة صوتية ويقول انا مبسوط جدا جدا جدا النهاردة ان في واحد من شبابنا الجميل يعني بدأ يقترب من الله اكتر، وخلاص وبدأ يقعد مع محمد وبدأ يستمع وبدأ يقتنع، وطبعا احنا عندنا الرأي والرأي الاخر، واحنا بنسيب شبابنا الجميل ان هو عادي يقرر مصيره بنفسه. في بعض الناس بيبقى منتظر كده من ابو جهل في قناة اللات، مش هيحصل، لا هيعمل لك ازمة طبعا وهيعمل لك مشاكل. ليه؟ لان حفة الجنة بالمكاره، وان الطريق ده فيه اشكالات هتقابلك فيه، الطريق بتاع ربنا هتلاقي فيه تحديات، فيه صعوبات هتقابلك. الصعوبات دي بقى كل واحد بقى ايه، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم ويعيننا واياكم على ما يحب ويرضى. كتم الفتى خبر اسلامه عن الناس، فما كان يريد ان يفجع امه المشغوفة به. امه بتحبه جدا جدا جدا، عندها ولع. مصعب، انتوا عارفين كده الامهات كده اللي ادانها تلعب في خدود ابنها كل يوم كده، حبيب قلبي مين؟ حبيب ماما، مصعب مين؟ مش عارف ايه مصعب. فهو مصعب ده كان هو والدته كل حاجة، يعني كانت بتجيب له الحلويات مكان نومه، يعني اول ما يصحى كده قبل ما يفرك عينه كده ياكل بقى، بتزغطه كده. فهي ايه، ان في بعض الامهات كده بيكون عندها حاسة ان هي الوحيدة اللي عندها ايه ابن، مع في ناس كده بيكون دايما شايف ان ابنه ده يعني شخبطه دي تخطيط لمستقبل الأمة، وزيك عم بيجيبهم المسجد ولا بيروحوا لتيتا ولا ايه، عادي جدا، ايه المشكلة يعني؟ عم الشعرق في المروحة، ايه المشكلة يا تيتا؟ يعني انت ايه اللي حضرتك زعلي؟ انا متضايقة جدا جدا ان خالتي زعلانة ان ابني كان بيلعب عليه بحذائه في أوضة النوم، ايه الأزمة اللي في كده؟ انت مش عارفة ان حضرتك بصمات ابني دي رقية شرعية ليكي؟ ففي بعض الناس بيكون بيتعامل مع اولاده دول ان هم ايه، حاجة كده يعني فريدة جدا، يعني بقى جزء منه فطري وجزء منه ايه، دلع وعدم فعي التربوي يعني. فمصعب كان والدته عندها شغف رهيب بيه بقى، بتحبه قوي قوي قوي. فطبعا مجرد انه يترك دينها، لا ده ملف كبير يعني. فكان هو عارف، وكمان عارف ان والدته عندها شدة عند رهيب. بقول وكان في اصرار على الكفر منها، يعني هو مش عاوز انه يقف مع والدته موقف زي في الوقت ده بشدة، يعني خاصة ان والدته برضو من عيلة القوم، فمعها تليفونات بقى ابن الوليد ابن المغيرة وتليفونات عكرمة، يعني معها تليفونات اللي السيستم كله، فالخط الساخن معاها، يا جماعة الحقوا ابني. ودي بقى علية القوم فهياخدوا قول. فهو يعني بيقول ما كان يريد أن تقف قريش على أمر إسلامه لما كان يعلم من عزمها على البطش بكل من تحدثه نفسه بنبذ آلهتها، خاصة حين يكون فتى مثله يقع في الذروة منها وينتمي لأكابر مترفيها. لكن هل مصعب كان هيسب الآلهة؟ يعني هل الإسلام أصلا فيه سب للآلهة والشتيمة للآلهة وسخرية من الآلهة؟ لا، هو مش هيشتم اللات، يعني مش هيدنه يقول له ايه اللات الوحشة اللات الوحشة اللات الوحشة. أمال ايه؟ انك مجرد ما تدعو الى الحق ده هدم للباطل. يعني عم يجي يقول له ايه، يقول له ايه انت لازم تدعو السميع البصير، لكن اللي في آلهة كتير جدا، الآلهة اللي انتوا بتدعوهم دول هل يسمعونكم؟ استدعون اشتم بقى اشتم. لا ما هو واضح انك بتشتم، انتوا عارفين الجماعة اللي هم ايه دول. فيجي يقول لك ايه، على فكره الاسلام ما فيهوش سب للالهه. ايوه الاسلام فعلا ما فيهوش سب للالهه وسب كذا، بس الاسلام عم بيعري الباطل وبيظهر للحق. قل جاء الحق وزهق الباطل، الباطل هي ايه هينتهي. اهل الباطل بيضايقوا جدا. طب ايه اللي بيضايقهم بقى؟ يقول لك ايه الاسلام ما فيهوش شتيمه والاسلام ما فيهوش. ايوه بس الاسلام يعني حتى تلاقي بعض اللي سبحان الله يعني انقلبت فطرته رأسا على عقب، أو باع فطرته وباع دينه، لعل اللفظ ده هو الأكثر دقة، تلاقيه يقول لك إيه، شوفوا صورة الكافرون بتقولي لكم دينكم ولي دين. أيوة يا إنسان، يعني مش عاوز أقول أي كلام تاني عشان إحنا في نهار رمضان. الصورة بدايتها قل يا أيها الكافرون، مش يا أيها الآخر. احنا مش مختلفين انك تقول له لكم دينكم ولي دين، بل بالعكس ده كلمة جميلة جدا انك تقولها له، بس تقول له هات الصورة من البداية، قول له كده يا أيها الكافر لك دينك ولي دين. لازم الدنيا دي تكون واضحة جدا. لكن هو ناس للأسف الشديد هم يقول لك بيستعملوا دايما الألفاظ ويستعملوا دايما. هو عشان كده القرآن أول أمر في الإسلام وانت جاي كده من القرآن بتقرأ ورتك من أول الفاتحة كده، يقول لك لا تقولوا راعنا، أضبط مصطلحاتك، لأن المصطلحات فيها لعب كتير جدا. في وحتى سبحان الله قصة الشيطان، الشيطان لما دخل على آدم ما قالوش كل من شجرة المعصية، لا شجرة الخلد. فلعب في المصطلح، اللعب في المصطلحات بقى. فنسأل الله العفو والعافية. مصعب رضي الله عنه هما كان مصعب عارف أن أي حد هيتكلم في الحق يعني نبذ آلهة يعني مجزرة. ظل المصعب رضي الله عنه رايح جاي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيروح بقى فيسعد بلقائه. طب ليه بيروح وهو بيعرض نفسه للخطر؟ ليه بيعرض نفسه لأنه ممكن والدته تعرف، ممكن قريش تعرف، إيه اللي يخليه يعمل كده؟ هو عارف كويس جدا من أول يوم حط رجله في الطريق الحق إن في درجة من البذل لازم تتم، لأن اللي عاوز يطلع دكتور لازم هيبذل، اللي عاوز يبقى ظابط لازم هيبذل، حتى لو مش بذل في المجموع الدرجات هيبذل في الجهد والتدريبات، فلازم في ضغط، في ضريبة هتدفع. الراقصة عشان تكون نجمة يعني لازم تتعب في التمرين وتتعب في التدريبات والسهر برة، وإن كان يعني كله معاصي وحرام وبتاع، بس فلسفة التعب. فهو نفس الكلام، هو عارف كويس جدا أن الطريق ده فيه مجهود، فيه مجهود، لكن أنا حاسس بروحة بحلاوة في روحي، هذه الحلاوة التي في روحي واللذة تجعلني لا أرى ولا أشعر بالتعب أصلا. فحلاوة الروح تنسيني مرارة آلام الجسد. فبدأ يسعد بلقاء النبي ويتملى من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في يوم من الأيام هو ماشي شافه عثمان ابن أبي طلحة يصلي ذات يوم. أوبا الحق يا حجة، اسمها خناس بنت مالك أمه، يا حجة خناس ابنك مصعب فين؟ أنا مش عارف إزاي خناس سمت مصعب، بس مش مهم. المهم إن عثمان ابن طلحة جري وقال لها يا حجة الحق ابنك بيصلي. طب إيه يا ابني اللي فيها؟ ارتد يا حجة سبق. فسبحان الله أحيانا كده إن في ناس بتتطوع تقول لك الحق فلان بيصلي، الحق مش عارف مين مجتمع بيعمل ايه. في ناس كده تلاقيها كده ايه، هو يعني ايه بيتلذذ بالباب دوت. ففي كل حي هتلاقي عثمان بن طلحه، وفي كل شارع هتلاقي عثمان بن طلحه، فخلي بالك من عثمان بن طلحه. حتى رآه عثمان بن طلحة يصلي ذات يوم فأذاع خبره بين الناس. سبحان الله. أنتوا عارفين عثمان بن طلحة ده هيعمل حيصل له إيه بعد كده؟ هيسلم عثمان بن طلحة. سبحان الله، يخرج الحي من الميت، يسلم ويكون مسؤول كمان، ويكون مسؤول إلى الآن، هو عيلته مسؤولة عن مفتاح الكعبة. الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينزعه منكم إلا ظالم، عثمان ابن طلحة رضي الله عنهم. منذ ذلك اليوم، من ساعة ما والدته عرفت، وبدأت المحنة، محنة مصعب بن عمية. تنكرت لي الأسرة بعد ما عملوا جلسات بقى، جلسات اللي إيه التوبة وجلسات الاستغفار، وتعالى ونقعد ونشوف مش عارف حد يرقيك ومن الكهنة وبتاع، ما فيش. فتنكر له أبواه بعد أن عجز عن رده إلى دين أبائه وأجداده. فهيعملوا إيه بقى؟ يعني أنت كده؟ طيب، من النهاردة العطاء ممنوع، قطعوا المصروف. طب يا حاج ليه؟ ده أنا ولدك وابنك وبتاع. لا، ما عرفكش. أنا في ديني أبيع ابني، أنا في المعتقد ما عرفكش. مش أنت في المعتقد خدت الطريق اللي أنت عاوزه؟ اتحمله بقى. فقطع المصروف عنه حتى غدا أشد فقرا من فقراء اللي مكة، نسأل الله العفو والعافية، وأعنف بؤسا من البؤساء. مين عنده استعداد يعمل كده؟ مين عنده استعداد يبذل ده؟ احيانا النهارده والدتها بتقول لها انت لو هتحفظ القران مش هتركب العربيه تاني بقى، خلاص سيب العربيه دي. لا، الا العربيه طبعا. عربيه ايه اللي تمنعني عن القران دي؟ موبايل ايه اللي يمنعني عن القران؟ في بنات كده، في ناس كده. في ناس ممكن يسيبوا حاجات كتير من أمور الدنيا. وبالمناسبة الناس ديت هي أيام قليلة قوي، سنوات قليلة جدا، ولازم يتجرعوا، لأن كل من ترك الله طريق الله سبحانه وتعالى لشيء عذب به ولا بد. كلمة ولا بد ديت خلوها بولد كده. كل ما تركت الله بسببه عذبت به ولا بد. يعني تركت طريق ربنا عشان ماشية مع واحد، الولد ده لازم يعذبك، وهتتعذبي من العلاقة دي، عذاب بمعنى عذاب ولا بد. دي سنة من السنة. تركت طريق الاستقامة عشان شباب معينين، لازم تتعذب بيهم خلاص عشان تدوق قد ايه طريق ربنا عم تسيبه بسبب حاجة تتعذب بيها. مثلا سبت طريق ربنا عشان الشغل، تتهلك، لا عارف تلاقي وقت، ولا والدوامات كل شوية تزيد، والرواتب تقل، والذل يزيد، والمدير يحط عليك، وكل دول بسبب ايه؟ انت مش انت قصرت في طريق ربنا بسبب اصلا عندي شغل بحجة الشغل، كل شوية تأثر في الصلاة بحجة الشغل كذا، هنهلكك معاه بقى. فسبحان الله، دي ضريبة المرارة، ضريبة البعد. المرارة دي ضريبة. فنسأل الله العفو والعافية. مصعب هيعمل ايه مع الموقف ده؟ خاصة ان قريش تصدت ليه فسجنته واطالت سجنه وقهرته وتفننت في قهر مصعب، وكانوا فاكرين ان هم خلاص هيصدوه عن دين الله. لا، لكن لعل الله كان يخبئ له شيئا اخر، كان يمكن له، كان يعني يعده للتمكين. فاحنا النهارده شخصيه مصعب شخصيه هي موجوده في كل حي مطرف، موجوده في كل بيئه. يعني كل واحد منا عنده اشخاص مصعبيه عدوا عليه في حياته. في اشخاص استسلموا للضغط او من البدايه ما حبش ان هو يسيب. تيجي تقول له ليه؟ يقول لك يعني اعمل حاجه، اصل الالتزام ده هيخليني اسيب شويه حاجات وانا ما عنديش استعداد ان انا اسيب. انا اقول لربنا يا رب انا ممكن التزم بس بشرط. ايه الشرط؟ ان انا ما اخسرش حاجه من دنيتي، فانا مش عاوز حد يكلكعني. انت المفترض اصلا لما تكون داخل طريق ربنا داخل رافع شعار الاستسلام، اسمه الاسلام يا حبيب قلبي، الإسلام ده يعني أنا مسلم، يعني أنا مستسلم، فأنا مطيع، سمعنا وأطعنا. أما أنت داخل تشترط، لا ما تشترطش، لكن تكون عندك ثقة أن الله سبحانه وتعالى ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، ماشي. أما بقى أنت داخل تشترط ربنا، يا رب أنا داخل الالتزام، بس أنا ليه وضعي. على فكرة ما هم أهل مكة كان كده، دي مشكلتهم. أهل مكة كانت مشكلتهم إيه؟ أهل مكة وصلوا بيهم الدرجة من المفاوضة إن قالوا لمحمد إحنا ما عندناش مشكلة إن إحنا نقعد معاك، وما عندناش مشكلة كمان اللي ناخد وندي مع بعض في الكلام ونقعد ونحضر مجالس. عن نفسي يعني، أو هو يعني عن نفسه هيوزع المصحف، يقولوا أنا بالنسبة لي ده أنا أجيب لك الأسرة كلها وتحضر لك، بس إحنا عاوزين فيلا وعاوزين مكان خاص، مش عاوزين الإخوة الناس كده تقعد معانا، يعني يقعد جنبي صهيب ليه؟ فلو تقدر تجيب لنا مجالس خاصة على عيننا ورأسنا. أما بقى إن أنا أكون قاعد وبلال معدي ومش عارف مين، وده يقعد جنبي وده يقعد جنبي، لا مش هينفع. فشفتوا الدرجة وصلت لدرجة إيه؟ يعني هم عندهم استعداد نفسي إن في المفاوضة إن هم ياخدوا مجالس خاصة، ياخدوا مجالس خاصة ونقعد مع بعض والكلام ده. بل بعضهم كان بيرفض النبي صلى الله عليه وسلم مش عشان الحق، أمال بيرفض عشان إيه؟ بيقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بيقول يعني ما نعرفش بس الوحي ده نزل على محمد ليه؟ ما كانش ينزل مثلا على واحد منا، او واحد من ايه رجالتنا، رجال الاعمال في الطائف. ففي ناس كتير جدا مشاكلها مش مشاكلة انك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، هو يعني هو ابو جهل كأنه بيقول ايه، يعني هو ما عندوش مشكلة إن هو ينادي بالتوحيد. برضو على فكرة أبو جهل ما عندوش أزمة إن هو ينادي بالتوحيد والجهاد ونجاهد الكفار، بس شرط إنك تقولي الحكم ابن هشام صلى الله عليه وسلم. يقول لك إنك ما تاخدش القرآن كله، يعني أنت تاخد شوية وأنا أخد شوية، يعني التوبة مثلا تنزل عليا وأنا أقولها لكم، وأنت تنزل معاك الرعد وأنا أنزل وأخد أنا النحل، والدنيا تمشي كده يعني. فهو ما عندوش مشكلة في الموضوع ده. أبو عامر الراهب ده كان واحد نصراني، عارف بقى ان ايه، ان في كتبهم بتقول لهم بتبشرك بمحمد وبتاع والكلام ده، هو عارف ان في نبي هيجي. فهو ايه يعني سبحان الله، احيانا بتبقى ايه الانسان جايب ارض شويه، فبيكون في عنده لسعه شويه، فهي لسعت منه ابو عامر الراهب ده. فعمل ايه ابو عامر الراهب؟ بدا يشتغل فين؟ في التركيز مع نفسه في الدعوه، في العباده، وترهبا بقى واشتغل ايه، فبدا يسخن، عارف كده كانه بيجري على التراك. ليه؟ عشان عم جبريل ينزل يلاقيني، هوب انا اخد النبوه وعدت، بس اقعد انت وهو ابو عامر صلى الله عليه. ايه اللي حصل بقى في ابو عامر ده؟ فوجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي من مكه، هو كان في المدينه، جاي من مكه وطلع البدر علينا والدنيا خلاص كذا، فعمل ايه؟ فكفر بمحمد وارتد، وقصدي كفر بمحمد ولم يسلم، بل كان ممن يتفق مع اليهود في ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ما جاتش عليا انا. ففي ناس مشاكلها كتير جدا، مشاكلها فين؟ فاحنا بنقابل ناس شخصياتها زي مصعب كتير في الحياة، اللي منعهم من الاستقامة ان هو ما عندوش استعداد للترك، او ان هو عاوز يقول لربنا انا هشترط يا رب. عارف انا ممكن احفظ قرآنه واكون مع الناس الصالحة، بس شرط الكلام مع البنات، جروبات البنات، ببجي بالخمس ست ساعات، الساحل وما ادراك ما الساحل، وفي رواية مارينا، الاماكن دي ما يجيش اخ ولا الصحبه الصالحه ولا بتاعه تقول لي احنا هنقلل من الحاجات دي، لا انا يا رب الحاجات دي هناخدها، هناخدها معاه. وان مارينا مع البنات ومع الصحبه لا تمنع ان انا ممكن اعمل عمره عادي جدا، يعرفون كلا بسيماهم، انا اعرف الاخ فلان واعرف الايه الاخت فلانه واعرف الفنانه فلانه، مش الاخت بقى. ففي ناس بتبقى داخله الاستقامه كده، وللاسف الشديد ان في كتير الان من اللي بيتكلموا في الدعوة على مواقع التواصل بيغذوا الفكرة دي، بيغذوا فكرة ايه؟ لا لا لا عادي جدا، انت دي انت جميل قوي، انت جميل، بص احنا هنعمل ايه في ليلة القدر، هنعمل 1 2 3 4 وخلاص، وانت بقى ايه كسر الدنيا بعدها. وتلاقي الدين الارجائي بقى اللي هو ايه الدين اللي ايه ان ما فيهوش شوك، حاجة كده حلوة خالص، يعني احنا ديننا جميل، عاوز اغاني عندنا والله، وبموسيقى، ده بموسيقى وعاليه على فكره، عامله زي المهرجانات كده، لسه عاملين احنا ايه مقاصد صوره الانفال بالايه بالمهرجانات، عندنا الاولاد والبنات، عندنا اخوات موت، بس انت بس تيجي. على فكره احنا عدد الاخوات عندنا اكتر من عدد البنت بتخرج معاهم، وبقى ايه كله على ايه بما لا يخالف شرع الله. وانا ممكن اتكلم معاها اه طبعا بتتعاون على البر والطاقه، انت مش هتصحيها الفجر، هو انت بتعمل حاجه غلط؟ انت قصد ايه؟ انت وكل واحد وقصدك، انت ربنا المطلع على قلبك، وما تخليش حد يفتش جوه قلبك، ما تخليش حد ان هو يبقى واصي عليك، لا انت عارف انك بتصحي مي ليه الساعه 2 بالليل، اكيد من 2 بالليل لغايه الشروق بنعمل ايه يعني، هنعمل ايه؟ اكيد بذكرها بالله سبحانه وتعالى وهي بتذكرني. وطبعا لا يحلو الذكر الا ايه والكاميرا شغاله، ليه؟ عشان تشوف انا اشوف هي فعلا بتدمع دموع صادقه ولا دموع دي دموع المخادعه وبتضحك عليا، لا تكون فعلا ما تاثرتش بالايه اللي انا لسه قاريها، وتسمعي صوتي في القران عامل ازاي، شفت المدود هنا انا بعمل ايه، شفت الغنن. ويبدا بقى الشيطان يحط له الخطه بقى، فيبدا بقى في شيخ بقى، المشكله ان في مشايخ ممكن تقول له ايه ان السكه ديت يعني مش يعني عادي جدا، وممكن الله محبه ونعمل مع بعض شنط وبتاع والكلام ده كله وننزل نتصدق على الفقراء، بس هنروح ازاي احنا ده هنمشي حوالي ساعه وناخد الدائري كله، ايه المشكله؟ ما انت معاك ان شاء الله، معاك باذن الله محمد واحمد هيكونوا معاكم في العربيه والكلام ده كله. لا انا ما اركبش مع اولاد لوحدنا، لا ما انت مش هتركبي لوحدك ان شاء الله، ريهام هتكون معاك. اه طيب خلاص، يعني احنا بنتين هم ولدين اه في عربيه واحده، اه طب الحمد لله، انا كنت فاكر ان انا هكون بدون محرم يعني. ودول رايحين يعملوا ايه؟ رايحين يوزعوا شنط على الايتام، هي لله هي لله. هيبدا قاعد في ليه كده؟ طب معلش يعني الطريق ده تيجي تقول له التزم يقول لك يا حبيب قلبي انا جوه الالتزام، انت اللي بره. فيبقى هو شايف ان هو بيعمل كل حاجه صح، انت الحاجه الوحيده اللي بتعمل غلط. على فكره انت اللي عندك ازمه، انت اللي بتشوف ان كل علاقه بين ولد وبنت ان فيها مشكله. ايه المشكله؟ عم تكون صاحبتي زي ما انت ليك صاحب اسمه مهاب، انا ليا صاحبه اسمها اكس، انت ليه معقد الدنيا يعني؟ على فكره ما بنعملش اي حاجه، ده كلها هزار وكلها كذا وكلها كذا وكلها كذا. واخرة الطريق ده تجربة طبعا، والتجربة الواقعية اللي كلكم عارفينها، اخرة الطريق ده ان صاحبتك اللي انت كنت بتصاحبها وعادي جدا كده، بعد شوية كده وكنت بتصاحبها بالليل عشان الطاعة وتروح توديهم شنط رمضان وكده، هتلاقي بعد 3 4 5 6 10 سنين عندهم صهيب كده او سفيان في اولى ابتدائي. مين ده؟ ما ده برضو اللي جه برضو ايه من باب بما لا يخالف شرع الله. احترم لحظات ضعفك وبلاش تضحك على نفسك. وفي فرق بين تدين الداعي اللي بيدعوك الى الله سبحانه وتعالى وفهمه هو للدين، وفي فرق بين الدين الحقيقي. فجاه احنا عاوزين ان احنا فعلا نكون على الدين الحقيقي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وجزاكم الله خيراً.